يحيى، ايش اسم السورة هذه؟ التغامض. ايوه. واحمد، الطلاق. وتسمى سورة النساء الصغرى. طيب لماذا؟ لماذا تسمى سورة النساء الصغرى؟ لأن في أكثر أحكامها في النساء. طيب أنك سارح أنت. طيب وزكريا، في الدرس الماضي تكلم عن أهمية المرأة في الإسلام، كيف نوضح هذا من خلال هذه السورة؟ لدينا الآن حملات عظيمة لتشويه الإسلام وعامة المرأة. يلا. يعني فالإسلام اهتم بالمرأة فبين الأحكام المتعلقة بها، فليست كما يقولون المرأة سقط المتاع، وإنما تعظم أما وبنتا وزوجة وخالة وعمة وقريبة، خلافا لهم الذين يرون المرأة متعة. لا، متعة تتمتعون بها، حتى لو قالوا تعمل معنا تتمتعون بها، تروح تلعب مثلا تتمتعون بشكلها وهي تطامر وتمشي وتروح وتجي. طيب شيخ عبد الله، لو جاك رجل قال إني حلفت بالطلاق ونيتي فقط اليمين، ايش تقول له؟ هل تطلق زوجته أم لا؟ قال حلفت بالطلاق ومن نيتي فقط الحلف لا الطلاق. تطلق. ها؟ عاوز منها؟ اسمه قال الشيخ وليد. يعني سوى يا أخي نيتي ما نيتي اسمه كم أكفر بس. ايش رايك أوصلها بعد؟ ها؟ أوصلها للمحكمة بعد. تمام. نعم. شف، لا تتجرأ نهائيا مسألة الطلاق. أولا تأديبا لنفسك، نفسك أولا، ثم تأديبا للناس. لا تقول ايش نيتك وش ما نيتك. طيب يلا ابو مناح، جاءك رجل قال طلقت زوجتي وهي حائض، وقريت، هو عاد يقول، هو قريت ان الشيخ ابن عثيمين بن باز يقول ما تطلق، ايش تقول له؟ تطلق إذا طهرت. يعني ألفة. ها؟ اشتغل أنت محكمة. محكمة مرة. ليه طيب يا أخي؟ شيخ مباز شو هذا مين؟ ها؟ بدي الشيخ معه يعظم هذا الأمر جانبه. أيوة المحكمة. نحكم رح. ويا شيخ والله أنا ما قصدي، أنا قصدي أنا أم عندي 5 عيال والله بيضيعون. ها؟ محكمة. يلا ومركز الدعوة أرفعوا لك فتوى. عرفنا؟ مسألة خطيرة جدا، وتهاون الناس اليوم تهاون عجيب، تهاون عجيب. وهذا العقد وهو عقد النكاح من أعظم العقود إن لم يكن أعظم عقد على الأرض، حيث يستحل به الرجل المرأة في الرؤيا واللمس وما فوق ذلك، امرأة أجنبية يعني ينعكس الأمر فيه، ثم يترتب عليه أولاد، نسب، إرث، محرمية، خلوة، سفر، ما هي بسهلة، هي بأي كلام. وأقول لكم بعد أن مضيت عند شيخنا رحمه الله مدة، يعني لست من كسالى الطلاب، يعني شيخنا يشوفني إذا في الحفظ أحفظ وفي الأسئلة أجاوب، مع أن في طلاب واجد كثير خير مني في الحفظ والمعرفة كل شيء، لكني لست من الطلاب الكسالى. فسألت شيخنا بين وبينه رحمه الله سؤال هذا حساس، قلت يا شيخ أفتي بقولك في الطلاق؟ فالتفت إليه بغى يصفقني، نعم، غضب علي، قال لا كذا، هي بسهلة. ويوم رحت الشيخ ما لي من صغار الطلاب، يعني ما أنا بصغير، أنا مدرس، يوم رحت الشيخ كل واحد من الطلاب الصغار في الجامعة كذا يقول لا توه، بسهلة هي بسهلة. ومرارا والله أشوف شيخنا رحمه الله يجيه واحد ويرجع، شيخ أنا في الشمال، أنا في الشمال، الشمال طبعا نيزة في الوسط، الشمال في حائل وكذا، راح أجيب أبوها، راح أجيب أبوها. وكثيرا ما أشوف المشايخ القضاة يكتبون للشيخ مسائل في الطلاق. ومرارا رأيت شيخنا رحمه الله يطلع المرأة في السيارة وأبوها وظن زوجها معها وأخوانها، وشيخ يروح لهم ينزلهم يكلمهم، هي سهلة، واحد ربما يكلم بالجوال يدقدق رسالة، أي يجوز كفر يمين، وبعضهم يرسل يا شيخ أنا حلفت بالطلاق، كم أكفر، كم أطعم، ما شاء الله تبارك الله. صارت مسائل خطيرة، صارت يعني خطر عظيم جدا. هل تدرون أن الإمام أحمد رحمه الله تراجع مسألة من أعظم مسائل الطلاق؟ كان الإمام أحمد رحمه الله يفتي بوقوع طلاق السكران، واحد سكران تطلق ما يدري وين يروح تطلق، ثم رجع، شف، قال لماذا؟ قال لأني إن طلقتها، إن إن إن أحللتها لزوجها، بمعنى لم أوقع الطلاق، وقعت في محظور واحد لو أخطأت. شوف، مع أنه أحمد بن حنبل إمام يقول لأني أحلها لزوجها، بس هذا المحظور لو أخطأت، ولو قلت بوقوع الطلاق وأخطأت وقعت في محظورين، حرمتها على زوجها وأحللتها لزوج آخر. شف، مسألة خطيرة من أعضاء المسائل. فمسائل الطلاق والنكاح مسألة ما هي بسهلة، مسألة عظيمة. ولا تقول يا أخي مسكين عنده عيال وعندها بيضيعون، قل أنت أول من يضيع، أول من يضيع أنت. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كثيرا ما يقال لا أدري ما أدري، سألوا غيري، فيقول ابن عمر، فيقول ثكلتك أمك، أتريد أن تجعلني جسرا على جهنم؟ كيف جسرا على جهنم؟ يعني أنا اللي أقع في المحظور، لأنك إذا استفتيتني وقد وثقت بي تبرأ ذمتك كلام الله، أخطأت أنا أو أم أصبت، هذا معنى كلامه، وأنا أقع في المحظور، أنا الذي تحمل ذمتي. فلا تكن، اسمحوا لي بهذه العبارة، مغفلا، هتكون مغفلا أنت، الناس يلعبون عليك يستفتونك ويلا افت، والله يا أخي مسكين وقع في مشكلة وجاني مسكين، والله العظيم حالته حالة، حال ربي وربي شو سوي بهنا، حتى لو كنت في بلد ما فيها علماء الآن لو كان في بلد ما في علاج وين بيروح له؟ يقعد في بيته؟ بيروح. بعضهم يبيع بيته عشان يتعالج، يعالج مرض الجسمي، يروحون بريطانيا، ألمانيا، أمريكا. إذا عظمت مسائل الطلاق في قلوب الناس راح العلماء الموثوقين. والآن وسائل التواصل وهو قاعد في بيته يتواصل مع العلماء الموثوقين. هيئة كبار العلماء عندنا في المملكة جهة موثوقة عالمية بحمد الله، يعني المسلمون كلهم يثقون بهم، تراسلهم بكل سهولة يجيه الجواب، يكلمهم بالتلفون يجيه. قال والله يا أخي ما ردوا علي، اقعد عندهم اليوم وبكرة وتكلم. لو كان جوازك مخلص رحت للسفارة وقعدت عند السفارة يعطوك موعد بعد 3 أيام بعد يومين، تقعد عندهم وتستاجر علشان تخلص نفسك من الجواز ولا من الإقامة ولا من غيرها. مسألة مثل هذه الخطيرة، والله أخي مسكين بيروح، خله يروح يا أخي، يسوي بهذا لا إياك. وهذا كأكثر مثال علم. جاك واحد قال لي أنا صليت وما أدري إيش وما توضيت، لا تفتيخي، ما أدري يا أخي، أنت مطوع، أنت معك شهادة، أنت دكتور، حالك من دكتوراه، هذا شهادة، يعني هذا علم، ده هذه فتوى. فالمسألة إذن عظيمة، واعلم أن امتناعك عن الفتوى من تعظيم العلم. وأذكر لكم واحدة، مرة أتاني رجل في هذا المسجد هنا، أظن قبل ما نفتح ذا هناك، رجل فاضل أذكر أنا أعرف اسمه، فقال لي، شوفوا المسألة كيف أكثرنا وأنا سويتها، عفى الله عني، جاني قال إني دينت واحد سيارة، زين، يقول أوفاني تقريبا 3 أقساط، يعني بأقساط بمؤجل 3 أقساط، يقول ثم عجز عن السداد. يقول فجاني قال اشتر سيارة مني، أنا عجزت. يقول رحت بالسوق وقيمتها وأعطيته فوق حقه، وش رأيك؟ فتأملت بنظري القاصر فقلت البيوع يدور على 3 أشياء، ظلم وغرر وربا، وهذه ما فيها شيء من الثلاث هذه. قلت يجوز، فرح. فلما ذهب بدأ في قلبي وانحرجت، فقلت الحمد لله، هذا الشيخ الفرج دكتور حفظه الله، كلمته السلام عليكم وأعطيته المسألة. فقال ما أدري. قلت إيش؟ قال ما أدري. قلت يا شيخ المسألة؟ قال ما أدري. وهذا من ورع الشيخ حفظه الله وليس غريبا عليه. قلت الشيخ مفرج ما يدري وأنا افتيته، لكن الحمد لله وجدت المخرج. فاتصلت على شيخ ابن عثيمين رحمه الله على تلفون الأرض الخاص، شيخنا له تلفون عام وتلفون خاص، فاتصلت مباشرة على الخاص فرد علي، فأعطيت المسألة. قال ما يجوز. عاد عرفت بعدين لماذا، فأخبركم الآن. فعلى طول قمت ورحت، الرجل كان في معرض مسهاج، فطبعا لو خدت على جنب قد يقول بعدين إن يعني صاحبه إن تندمت وكذا، لأنه راح وأكيد إن مسألة مشاها، فلا من أجل يعني إظهار الحق وألا أحرجه، هو سلمت عليه كان في المجلس، السلام عليكم يا أبو فلان، ترى المسألة اللي سألتني عنها قبل شوي وافتيتك بها، أنا اتصلت بشيخ ابن عثيمين قال ما يجوز. قال جزاك الله خير ورحت. طيب وش الإشكال فيها؟ هذه عينة، لأنه باع السيارة بمؤجل في حاضر، مع أن بعضها هو نفسه على السيارة هذه، ففيها نوع من العينة. فأقول مسألة مهي بسهلة، والواحد ما ينظر، طالب العلم ما ينظر نظرا قاصرا، لا تقول هذا كذا وهذا كذا، لا انتبه. كما قلت قبل قليل، شيخنا جلست عنده ودرست كتاب الطلاق في البلوغ وفي الزاد، وكنت أسمع مسائل كثيرة، ومع هذا قال لا تفتي بقولي. فقصدي بهذه المسألة أن يجب على طالب العلم أن يعظم شأن الفتوى عموما وشأن الطلاق خصوصا. ولا عليك، قال لك ما تفهم أنت يعني دراستك دي ما هي، قل لي نعم ما هي فائدة. أول فائدة عندي أن أتوقف عن الفتوى. ثم أصلا يا إخواني ترى من حيث العموم الدولة فقال عز وجل جعلت علماء للفتوى، فتاوى هذه لها علماء، هيئة كبار علماء في كل منطقة محافظة، شيخ يفتي، عالم يفتي رسميا. الله المستعان. طيب نمشي، لكن بكرة نراجع مرة ثانية مسائل الآية الأولى. خلنا نمشي اليوم، أقرأ درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه الآية الثانية في السورة، قول سبحانه: فإذا بلغن أجلهن، يعني المطلقات، يا أيها النبي طلقتم من النساء، فالكلام الآن في المطلقات. إذا بلغن أجلهن أي قاربن انتهاء العدة، لأنها لو انتهت عدتها ما يمكن نراجعها. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، يعني قبل انقضاء العدة تمسكها أو تفارقها، يعني تتركها. وليس المراد بالمفارقة هنا أنك تطلقها، يعني طارق جاهزة، ولو طلقتها ثانية فقد أسأت إساءة عظيمة، أسأت في شرع الله، وأسأت في حق نفسك وفي حق المرأة. وإن شاء الله تذكروني بالطلاق ثلاثا نتكلم عنه بعدين. طيب، وقول سبحانه: فإذا بلغن أجلهن، متى تبلغ المطلقة أجلها؟ نقول هذه لها ثلاث أحوال، المطلقة لها ثلاث أحوال في العدة. من تكون حاملا أو حائلا ذات أقراء، يعني تحريض، أو حائلا غير حامل وليس ذات أقراء وإنما حيض. فإن كانت حاملا فإن أجلها بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فإن أجلها أن تحيض ثلاث مرات وتغتسل من الحيض الثالثة. ولذلك قال العلماء: إذا طهرت من الحيض الثالثة ولم تغتسل له أن يراجعها، مع أنها طهرت ثلاث قروء، لكن لأنها إلى الآن لها تعلق الحيض، ما زالت أحكام الحيض قائمة من عدم حل الوطئ، ولازم تغتسل من الحيض، ولأن الأصل بقاء بقاء الحقية للزوج أن يراجع، فبقي حقه في المراجعة إلى أن تغتسل، إذا اغتسلت انتهى. فإن كانت لا تحيض وليست حاملا فعدتها كم؟ ثلاثة أشهر. واضح؟ طيب، فإذا قاربت هذه الثلاث، إحدى هذه الثلاث، فإن يراجع ويمسك أو يتركها ويفارق. لكن قال الله عز وجل بمعروف، وبمعروف في الإمساك أو المفارقة. فإذا أمسكها بمعروف فيكون أراد الإصلاح. قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. حتى قال بعض العلماء إذا أراد أن يراجع وأراد المضارة ما ليس له ذلك، هذا حرام. لأن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، يطلقها، فإذا قاربت الخروج من العدة راجعها ثم طلقها ثم راجعها هكذا. وكان الطلاق عندهم لا حد له، فحد الله عز وجل بثلاث، واشترط لحل الرجعة أن يريد الإصلاح. إذن بمعروف أن يريد الإصلاح، وكذلك أن يحسن العشرة وأن يتلطف معها ومع أصهاره وما أشبه ذلك من ما هو معروف. طيب، هل من المعروف ما يسمى عندنا بالرضاوة، يعني راضيها؟ نقول هذه لا تشترط، لكن من الإحسان، لأنه كسرها بالطلاق فيجبر كسرها بالهدية. الرضاوة يعني مثل الهدية، مثل ما قال منبار، يعني يعطيها فلوسا، يشتري لها ذهبا، يجدد غرفة النوم وما أشبه ذلك مما يدل على رغبته فيها من أجل نجبر قلبها. طيب، أو فارقهن بالمعروف، وقلنا إن المفارقة ما هي؟ ها، خلاص تركها، يتركها. طيب كيف يفارقها بالمعروف؟ أي لا يكون هناك كلام بذيء وكلام سيء أو شتم أو غيبة أو لعن أو ما أشبه ذلك، لا يتركها بهدوء. والأصل أنها باقية في بيته كما مر معنا، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فيتركها تذهب. فهذا من الحق العام للمسلمين، حق المسلم على المسلم، وكذلك من حقها الخاص. حتى وإن حصل بينها وبين زوجها مشاكل أو عدم وفاق، فليس من المعروف أن الإنسان يشتم، جعلها ما تعود أو لا يردها ولا يرد أبوها، ولا ويلعن ويسب ويشتم، أو يسمح أيضا لأقاربه، بعض أقارب ترى هذا موجود، لا أحد تكلم فيها، لا تكلمون، أرجوكم رجاء خاص، خلاص راحت وانتهى الأمر. سب شتم نعيمة هذا ما أحلت أبدا، هذا من الدين ومن الرجولة. فضلا إذا كان عندها أولاد، كيف تسب أمهم؟ مهما كان الإنسان ينبغي أن يكون مؤدبا، وحقيقة هذا الأمر قليل من يعمل به، وهذا أمر يؤسف له. بل ربما مسكوا أغراضها ورموها في الشارع، واقع ذا، أمه أخته يرمونها، يلا كسروا غرفة النوم حقتها، شقون ثيابها، وسخونها. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وأنت أيها الرجل أو أيتها المرأة، الأم أو الأخت التي أو أخوك وأخوك أو ابنك طلق، هذه هل ترضين هذا لبنتك؟ شرك ترضى؟ ترضاها البنت هل يفعل بها هكذا؟ لا والله، ما حد يرضى أبدا، بل هذا أمر سيء. وكم من الناس لما حصل منهم هذا الشأن حصلت خصومة، ومنعوا الأولاد أن يزورون أباهم، أو أخذوا الأولاد ورموهم عند أبوهم، وأمهم تحترق قلبها وتربيهم، لكن مناكفة لهذا الزوج ومناكفة لأمه ولأخواته الذين فعلوا بهم هذه الأفاعيل سبب مشاكل. لكن لو كان بالعكس لا لو لو فلو أراد أن يرجع ما ردوا، ولو ما رجع لكن يكون بينهم وفاق وأخلاق طيبة ومعاملة حسنة، والله المستعان. قال الله تعالى في الحكم الثاني: وأشهدوا ذوي عدل منكم. إذن المعامل المعروف في الفراق أو الرجعة، الثاني الإشهاد في الفراق أو الرجعة أيضا. وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذوي يعني صاحبي، فيكون رجالا وبالغين وعقلاء طبعا وأهل عدل، أهل عدل فليسوا أهل ظلم وليسوا فساقا وليسوا كذابين، فلا بد منها ثقة. طيب، وهل يشهد من عنده نوع من الفسوق والمخالفة؟ حالق لحيته، يدخن، ثوبه مسبل، أما ظاهر الآية فلا. هذا من حلق لحيته ليس عدلا، من يدخن ليس عدلا، من يسبل ثوبه ليس عدلا. والقول الثاني أنه يشهد، وذلك أنه حتى لو كان عنده شيء من التقصير ومن الفسوق إلا أن يقيم الشهادة، فتجده ما يكذب الشهادة، وتجد الناس يثقون به حتى وإن حلق لحيته وإن أسبل ثوبه وإن دخن، لكن موثوق. وهذا القول الذي لا يسع الناس اليوم العمل إلا به، ولو قلنا بذلك حتى يعني المسجد عند تقصير، حتى الخطيب، حتى طلاب العلم، وين من يشتم ولا ندور أحد من الصحابة رضي الله عنهم، هذا واقع. لكن الحمد لله يعني هذا القول هو الذي رجح شيخنا رحمه الله، هو الراجح، وهو الذي لابد ما تمشي أمور الناس إلا به. وذلك القضاة الآن أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم يأتيهم من هو مسبل ثوبه، مدخن، حليق، ليس تام العدل لكن يقبل شهادته، إذا أتقن الشهادة وضبطها تقبل شهادته ولا إشكال. طيب، واختلف العلماء هل الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب على قولين. قال بعض العلماء يجب أن يشهد على رجعتها لقوله وأشهد، والأمر للوجوب. ولحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتاه وأخبره أنه طلق زوجته وراجعها ولم يشهد، فقال في غير سنة فليشهد الآن، أشهد الآن، فهذا الوجوب. والقول الثاني أنه لا يجب لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وقال: فلا جناح عليهم أن يتراجعا. ولم يذكر الله عز وجل في تلك الآيتين الإشهاد. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين حينما طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عمر رضي الله عنه بذلك، فغضب لأن طلقها في الحيض، قال: مر فليراجعها. ولم يقل ليشهد، على خلاف في هذه المسألة من أصلها هل يراجعها يبقيها على ما هي عليه والطلاق لم يقع في الحيض، أو أوقع الطلاق، وهذا قول الجمهور، وأراد أن يراجع، خلاف. لكن مع ذلك فالعلماء استدلوا بهذا الحديث. والآية، قالوا الآية حملت على الاستحباب كقوله تعالى في آية الدين: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا هنا أشهدوا ذوي عدل وأشهدوا إذا تبايعتم، وتلك للاستحباب. طيب، وكذلك حديث عمران يحمل على الاستحباب. وفصل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله فقال: إن راجعها بحضرتها فإنه لا يجب الإشهاد، وإن راجعها بغير حضرتها كما لكم مسافرا وخاف أن تنكر وجب أن يشهد، وجب أن يشهد. ولا شك أن الإشهاد ولا سيما في هذه الأيام أحوط وأبرع للذمة، وبإجماع العلماء أنه يصح وتبرع ذمته. لكن لو لم يشهد فمن العلماء من قال أنك تركت شرطا ووقعت في الحرام. إذن فيشهد ذوي عدل. طيب هل يلزم أن الشهود يذهب به من المحكمة؟ ما يلزم. طيب هل يجوز أن يشهد أقاربها؟ يجوز. طيب أقاربه يجوز، لا أقاربه ولا أقاربها يجوز، واضح؟ لكن ينبغي أيضا مع ذلك أن يكتب ورقة ويكتب راجعت ويكتب التاريخ، ثم هؤلاء الشهود يكتبون أسماءهم والآن رقم الأحوال أو الجواز أو الإقامة والتلفون كلهم بالتثبيت، وإلا فإنه يكفي الكلام. لكن من باب التثبت والتثبيت وخوف الإشكالات يثبت في ورقة، وأكمل أن يذهب المحكمة الآن أو إلى كاتب عدل أو ما شبه ذلك، كل هذا احتياطا. قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، أي أي شهادة أقيموا الشهادة، فلا تكتموها ولا تشهدوا بغير الواقع. ذلكم يوعظ به، يعني ذلك ما تقدم من الإمساك المعروف أو الفراق المعروف والإشهاد وإقام الشهادة لله عز وجل، كل هذا يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يخوف به ويرغب في إقامته المؤمن بالله واليوم الآخر. هذا باب الترغيب والترهيب. ثم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتق الله أي بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك ما تقدم إمساك معروف فراق معروف إشهاد إقام الشهادة. من يتق الله يجعل له مخرجا، أي يسر أمره. وهذه الآية عامة وخاصة، فهي عامة في أن من اتقى الله وفقه ورزقه وفتح عليه وجعله من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك في أمر الطلاق أمر الرجعة. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، الرزق، وهذا يشمل الرزق القلبي والبدني. فالرزق البدني العلم النافع والعمل الصالح، والرزق البدني رزق الأكل والشرب والوظيفة والبيت إلى غير ذلك، الله يوفقه ويرزقه. وليس معنى الرزق كثرة المال، ليس معنى الرزق كثرة المال، وإنما البركة. فكم من الناس دخله قليل لكن رزقه مبارك، وكم من الناس دخله كثير ورزقه غير مبارك. قال سبحانه ويرزق من حيث لا يحتسب، يحتسب يعني يفكر ويعرف من وين، ما يتف، الله يفتح الباب أبواب الرزق. ثم قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، التوكل العمل القلبي، أن يعتمد الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة مع عمل الأسباب المتاحة، فهو حسبه أي كافيه ورازقه ومفقه. ثم قال وهذا عام، إن الله بالغ أمره، أي بالغ أمره عز وجل، لأنه الأمر بيده، إذا أراد قال كن فيكون، فأمر الله يبلغ وينفذ. قال سبحانه قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكل شيء من الزواج والرزق والآجال والأعمال وكل ما في الدنيا والآخرة، الله عز وجل قد جعل له قدرا يبلغه، وبحكمة عز وجل وبرحمته يدبر خلقه. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وقوله فإذا بلغن أجلهن، أي إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق، فأمسكوهن بمعروف، أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة، لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. وقوله أو فارقوهن بمعروف، أي فراقا لا محذور فيه

يقول أحسن الله إليك: الذي ينقل فتوى من الكتب أو الدروس المسجلة هل يدخل في من يفتي بغير علم؟ إذا كان عالما فالعالم راجع، أما إذا كان إنسان عاديا أو طالب علم مبتدئ فلا. أما طالب العلم المتمكن للسنين في العلم وسنين وهو جاد مثابر ثم راجع الكتب وراجع الفتاوى، مثل هذا يمشي على أن مسألة الطلاق أنا أعظمها جدا، وأنا أخذت مدة ترى أفتي في الطلاق، ثم رأيت شيخنا الدكتور علي الشبل وخير مني وأعلم مني، وأنا لازلت الآن أتعلم عنده ويفتي في الطلاق، فتعجبت فتركت فتوى الطلاق. الطلاق هذه مسألة خطيرة، وأيضا البيوع الآن فيه بيوع وشركات وأشياء جديدة خطيرة، ما أدري عنها فلا تفتي فيها حتى لو رجعت، أسأل غيري، إلا إذا كنت متمكنا فأنت وما توليت، والمتمكن ما راح يسأل السؤال ذا أصلا. أبو أحمد، بل يحاسبك بالفتوى، كونك تتوقف هذا خير لك وأنجى، لكن لو مسألة كالشمس واحد يسجد للصنم قال والله أخي ما أدري ما أفتي الله أعلم، فواحد ما يصلي ما أدري فين فيه، مثل الآن نصراني كافر ولا مسلم أخي ما أفتي، النصارى في النار ولا في الجنة الله أعلم الله أعلم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، في أشياء معلوم بالضرورة. إنسان قالوا صليت بدون وضوء، مسائل واضحة، فالمسائل التي معلومة من الدين بالضرورة والوضوح الشمس هذا قل بها، غير كذا لا. يحيى، أقول لو حصل خلاف بين زوجين، الزوجة راح للقاضي وطلقها، إيه راح للقاضي طلق بقى واحد من ثلاثة طلقات، يعني من حيث النظر ثلاث ما تقع، لأن الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، والطلاق إن يكون واحدة. أما الشيخ هل لو أراد أن يوقع ثلاثا فقد يرى الشيخ هذا. نعم، قول السائل أحسن الله إليك: إذا عجب الشخص بشيء أو من شيء فقال يا صلاتي على النبي، فما حكم هذا القول؟ هذا غلط لا شك في ذلك، لكن هل هو شرك؟ لكن قد يكون يتوسل إلى الله عز وجل بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح، لكن مع ذلك هذه أشياء أكرهها أنا جدا ما لها داعي. يقول أحسن الله إليك: هل يأثم المسلم على فعل المكروه؟ لا، ما يأثم، ليس محرم، كما لو أكل بصلا ذهب إلى المسجد أخطأ وأساء لا نؤثمه. يقول أحسن الله إليك: كنت على سفر وقبل صلاة المغرب هل يجوز لي أن أصلي المغرب جمعا مع العشاء؟ قبل صلاة المغرب لا ما يجوز، ولو قبل المغرب قبل غروب بلحظة، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن القصد قبل صلاة المغرب يعني قبل أن يقيم الناس الصلاة بعد أن غربت الشمس وأذن المؤذن لكن الناس ما صلوا، وأنت أتيت مسجدا وأنت مسافر، فلو فعلت ليس عليك شيء، وإن انتظرت ولا سيما المغرب لأن المغرب لا ينتظر الناس كثيرا هذا أحسن، لكن لو فعلت لو صليت لوحدك الصلاة صحيحة. نعم، قول أحسن الله إليك: ما الفرق بين الحلم والأناة؟ إيش؟ ما الفرق بين الحلم والأنات؟ الله أعلم. قول أحسن الله إليك: هل الإشبال بدون خيلاء محرم على الإطلاق حتى لو كان هذا طول الثوب الطبيعي عند شرائه؟ نعم، ما يجوز الإشبال إن كان بخيلاء فهو من عظائم الذنوب، يعني ذنب عظيم جدا، وإن كان بدون خيلاء فهو من الكبائر، عقوبتها أن يحرق ما تحت الكعبين. وأما إذا كان الثوب اشتراه بهذا المثابة فنقول ما رأيك لو أنك حينما اشتريت الثوب وجدته فوق الركبة، فسوف تذهب وتقول يا جماعة لا أحد يلومني، والله هذا اشتريته كذا، أو الخياط فصله كذا، إيش رأيك؟ بعض الناس يقول لك ما هو ودي لكن الخياط سوى كذا، قلنا بسيطة رجع الخياط قل قصره وتأملوا ذلك. لو أنه عكس واشتراه فإذاه فوق الركبة ويبيق والله الخياط وجينا قدام الناس ويسلم على الناس ويروح العمل ويروح الكلية ما براح كذا، يعني سبحان الله هذا أعذار ما خير ماشية. يقول أحسن الله إليك: أنا أسافر ولا أقصر، فما الحكم في ذلك؟ خلاف السنة، وقد أسأت في الواقع، وربما نؤثمك إن عرفت السنة وتركتها وليس مع الإطباق. يقول أحسن الله إليك: أقصر، وأما الجمع فمباح، إن شئت تجمع وإن شئت لا تجمع. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من قال في الصلاة الله أكبر بزيادة الواو؟ تصح الصلاة. وانتبه من الوسواس أيها السائل وأيها السامع، أصلا لو تعمد الله أكبر تصح. قال شيخنا رحمه الله إن بعض اللغات العربية يجعلون الهمزة واوا، وبعض الناس شو يتكلفون حتى إنهم من أجل أن يتفادوا الواو هذه يقول الله أكبر الله أكبر الله، لا لا الله أكبر ولا عليك لا تبالغ. يقول أحسن الله إليك: في سنة الفجر هل يجوز أن أقرأ سورة أخرى مع سورة الكافرون؟ لو فعلت الصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة. السنة أن تقرأ سورة الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة الصمد. آخر سؤال. يقول أحسن الله إليك: شراء البيت عن طريق البنوك ما حكمه إذا صار الإنسان مجبورا الخوف من التشرد؟ أسأل الشيخ روح المحكمة سمحت المفتي الله أعلم. أسأل اليوتيوب سأل الله عليك. يعني إذا قلت وقف الأسئلة معنا تيك توك خلاص. يلا. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من يجعل جزءا من شماغه مكان السجود إذا سجد؟ مكروه إلا لحاجة، كما لو كان الفراش رائحته سيئة أو عنده حساسية فلا بأس، أما من غير حاجة فمكروه. يقول أحسن الله إليك: ما هي أفضل طريقة لضبط العلم؟ التكرار وملازمة شيخ والبحث عن زميل جاد تذاكر معه، وإذا تأهلت فتعلم وتبدأ بالصغار العلم الأصول الثلاثة الأربعين النووية تحضر ثم تعلم، فإن التعليم من أسباب ضبط العلم، وقبل ذلك وبعد التوكل على الله والدعاء وقل رب زدني علما. نعم. قل أحسن الله إليك: بعض الناس حين يسأله أحد عن خاطب تقدم لابنتهم يثني عليه ويمتدحه، وفي الحقيقة يكون خاطبا سيئا بل قد يكون مدمن مخدرات. هذا وقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وفي لفظ فليس مني، وسبحان الله. ثم يوقع الناس في الإشكالات، وربما هذا الخاطب كما في السؤال قد يكون لا يصلي، فيحل هذه المرأة إلى هذا الذي لا يصلي، لأن من لا يصلي لو عقد ألف مرة على المرأة مع ألف شاهد ألف قاضي ألف شيخ ما تحل مرة له. قال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. يقول أحسن الله إليك: ما الوقت الذي ننتظره لصلاة ركعتين بعد طلوع الشمس بالدقائق؟ 10 دقائق كافية. يقول أحسن الله إليك: هل صحيح أن تفسير قوله تعالى ووجدك يتيما فآوى هو أن الله وجد محمدا صلى الله عليه وسلم وحيدا فآوى الناس من حوله؟ لا، يتيما يتيم الأب، لأن أباه مات وهو في بطن أمه، فآواه أولا بأمه ثم بجده ثم بعمه أبي طالب. هذا هو الواضح البين. تقول أحسن الله إليك: امرأة تنصح أخاها الذي لا يصلي في المسجد ويتأفف ويسب ويسب بشكل دائم، هل يتم التوقف عن الأمر بالصلاة؟ يكفي إذا أنكرت عليه وعلمته هو عاقل، يكفي. الله ربنا رب، إنك لا تهدي من أحببت، ذمتها تبرأ.